الحب سلينا سلينا سلينا من هذا الحب سلينا أنا وإنت سلينا أنا وإنت سلينا أنا وإنت سلينا أنا وإنت سلينا يلا قلبي عينا الله يعوض علينا يلا قلبي عينا الله يعوض علينا مثلك ما يحس ندامة يلا مع السلامة سلام.